رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه

وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. صدق الله.